مجتهد يسئل عن واقعته، مجتهد يسئل عن واقعته فإجاب عنها. فما بعد مدة أعيد عليه نفس السؤال نفس الواقعة، هل عليه أن يعيد نظرة أو يفتي بما أفتى من قبل؟ هذا هو موضوع المسألة. قال واجب تجديد رأي النظر إذا مات من عارة وما ذكر النص. إذا كان لا يتذكر النص الدليل الذي استند له في المرة الماضية عليه أن يعيد النظر. إذا كان لا يتذكر النص الذي استند له في الفتوى أول، أو استند أو ذكره لكن ترى أنه يغير رأيه، هذا أيضا لابد من إعادة النظر. يعني في أحد أمرين، إما عدم ذكره للنص الأول أو ذكره لكنه طلع له ما يغير اجتهاده، حين لابد من إعادة النظر من شدة ولا يفتي بما سبق. نعم، إذا هو واثق من عراء وما ذكر للنص، مثل ما إذا تجد مغير. نعم، إذا كان يتذكر هو لم يتجد مغير هل يفتي به مباشرة؟ إلا فلن يغير، إلا فلن يجد. نعم، إلا صحيح من ذكر النص ولم يطلع له مغير، صحيح تجد النظر بل يفتي بما أفتى من قبل. نعم، وهل يكرر سؤال المجتهد من عم انه ماثل في عكس مسألة بالنسبه للمقلد. انت اذا نزلت بك نازله وقعت واقعه وسالت عنها المجتهد وافتاك، ثم وقعتك مره اخرى، هل تكتفي بالسؤال الاول وتعمل بالفتوى الماضي او لا تعيد السؤال لعله يطرا له مغير؟ الله اعلم ولا يدرى. الله تعالى يقول خالق على الدوام، قد يخلق له يطرا له ما يغير اجتهاده الاول. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم أي العامي إن مواثل الفتوى إن عاد له مثل ما سأل عنه من قبل؟ وثاني ينزل نقل صرفا أهلي، لكن هذا في حق المجتهد اللي هو اللي يقبل التغير اجتهاده. أما المقلد الصرف ياك اللي جاي الأصول أن يفتي ما نقل مستوفا فقط وأمما، هذا سألته أفتاك ثم طاع لا تفتي مرة أخرى، ليس له إلا ما سبق وليس له إلا النقل، والنقل قد استوفاه لا يتوقع أبدا أن يطلع له شيء، لأن الموضوع لا بد نقل لا بد يكون قد استوفاه أولا ويستوفاه لا يحتمل طهو شيء آخر، لأنه لا رأي له هو عنه المفتي المقلد، بل لا كالرسول من يبعث معه أمانة ليؤديها لصاحبها، من يقف له بالباب يخرج لها من الصندوق ويعطيها له، ما زاد فيها ولا نقص. نعم، كل هكذا ما قال ابن القاسم يحقق فقط اللي عليه وتحقيق النصف من القاسم، لأن القاسم قال هذا لكم على لا بد من استيفاء النقل حتى يتحقق أن القاسم قال هذا ولم يعارض أحد آخر. اجتهد به لا ما هو تبصر لك هذا ترجيح لا ترجيح إنه قد يرجح قول آخر. نعم، لكن لا نعمل اجتهاد إنه قد يطرأ له ترجيح، إنه قد يرجح قد يطرأ له ترجيح الطائفي مستند المذهب الذي يرجح قول على قول. وثانيا هنا ثانيا معنى المرة الثانية معنى نعم النقل الصرفي أهمله ثانيا، النقل الصرفي أهمله مما إذا سألته أولا ثم طاع لك ثانيا مثل ذلك أهمله في الثانية، لا تعيد السؤال عليه، النقل الصرفي أهمله وخير السؤال. قال هو المقلد إذا سئل وكانت مثلا فيها أقوال لا ترجح بينها يخبر السائل عنها بالأقوال ويخير بين العمل بما شاء منها، خير سواء السؤال زائدا في العلم بعضهم قدم وبعضهم قال أنه استوت الأقوال ولا ترشيحها نظر إلى أعلم قائلنا، وزائدا في العلم قدم بعضهم قدم استووا في الورع لكن تفاوتوا في العلم يقدم الأعلم قول الأعلم وقدم الأورع وما يستوى صف العلم لكن تفاوتوا في الورع الأورع سوى قدم قولا واحدا لا خلاف في ذلك بلي أكثر احتياطا، العلم متساوي والاحتياط هو أحوط أكثر احتياطا معناه سيكون أكثر تأمل واحتياط وتأني. نعم.